البر كما هو معلوم هذه الكلمة تتناول الدين كله عقيدة وعبادة. البر هذه الكلمة تتناول الدين كله عقيدة وعبادة، وشاهد ذلك الآية التي تعرف بآية البر من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخرها. فإن قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقيدة، هذه أصول الإيمان، عدت في هذه الآية من البر، بل هي أعظم البر وأرفعه شأنا وعلاه مكانا. وفي تمام الآية ذكرت الأعمال بدءا من قوله وآتى المال على حبه. فالبر هو الدين عقيدة وعبادة كما تدل عليه هذه الآية الكريمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، هذا يدل على مكانة حسن الخلق من الدين. البر الدين كله، لكن لما خص الخلق هنا عليه الصلاة والسلام بأنه البر دل ذلك على مكانة الخلق ومنزلته العلية في دين الله تبارك وتعالى، وأنه من أعظم أبواب البر وأرفعها شأنا وأعلاها مكانة. قال البر حسن الخلق، وهذا يتضمن من الحث على العناية بحسن الخلق وتعويد النفس عليه ومواظبة العبد على التحلي به، وأن ذلك العمل من العبد هو من أعظم البر وأرفعه شأنا. قال البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في النفس، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم الذنب الذي يعرض العبد للعقوبة، الذنب الذي يعرض العبد للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. الإثم ما حاك في النفس، حاك في النفس أي لا تجد النفس ارتياحا ولا طمأنينة منه، فتجد النفس قلقة غير مرتاحة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أن جعل فيه هذا الإحساس في قلبه يحجزه عن المأثم. والله إنها نعمة، قوله عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك، هذه والله نعمة. وإلا لو كان الإنسان هكذا بدون إحساس متبلد ويأكل ويشرب ويتعامل ولا يجد إحساسا، كيف يكون أمره؟ لكن هذه والله نعمة عظيمة جدا، تجد الإنسان في أمور كثيرة وقضايا تجنبها يقول والله قلبي غير مرتاح، ثم يكون فعلا هذا الأمر الذي تجنبه إما حرام أو من المتشابه. لكن الحلال البين، الحلال البين، النفس ما تجد شيئا فيه ولا يحيك في النفس شيئا تجاه الحلال البين، لكن غالبا النفس يحيك فيها الشيء من الحرام البين أو من المشتبه. إذن قول ما حاك في نفسك، هذه منة من الله، حاك في نفسك، هذا واعظ الله جعل في قلب المسلم وزاجر من الله سبحانه وتعالى به عن المسلم، يحجزه عن المأثم ويبعده عن الحرام. ولهذا تجد كثير من أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل التدين والطاعة لله سبحانه وتعالى، تجد في أمور كثيرة جدا يتجنبها. ما بالك يا فلان، يقول والله قلبي غير مرتاح، ماني مطمئن، قلبي غير مرتاح لهذا الأمر. هذا إحساس الله عز وجل جعل في قلب العبد. مثل هذا ما سبق الإشارة إليه في حديث سبق، وهو الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل الذي ضربه الله للإسلام، قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وفي الأبواب ستور مرخات، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو، هذا موضع الشاهد، من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم لما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الداعي الذي من جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. قال: أما الداعي الذي في جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. من جملة هذا الواعظ الذي جعله الله في قلب كل مسلم أن المسلم إذا أقبلت نفسه على مأثم أو أمر يشتبه أن يكون مأثما يحيك في نفسه شيء من ذلك. ومعنى يحيك في نفسه أي نفسه تجد قلقا، اضطرابا، عدم ارتياح من هذا الأمر، وبناء على ذلك تجده يتجنبه. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم. بينما إذا انغمس الإنسان والعياذ بالله في المعاصي والآثام وارتكاب الذنوب، هذا الإحساس يفقد عنده، يفقد عنده، لا يعمل، يتعطل هذا الإحساس. لكن هذا الإحساس إنما يكون عند الرجل المؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى الخائف من عقابه جل وعلا. فإذا حدثته نفسه أو تحركت نفسه إلى عمل فيه ما فيه حاك في نفسه منه ولم تطمئن نفسه إليه فتجنبه إبراء لذمته وسلامة لدينه. قال: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا حقيقة فيه إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو أن العبد ينبغي أن يكون دائما مقويا لجانب المراقبة لله سبحانه وتعالى. لأن خلق كثير من الناس لا يبالون بالذنب إن كان لا يطلع عليهم أحد من الناس، أعني أنهم لا يبالون باطلاع الله عليهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي انتبه لهذا الضابط النافع. الأمور التي لا تحب أن يطلع الناس عليها منك لا تفعلها في الخفاء، لا تفعلها في الخفاء، اذكر دائما اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك. فهذا الأمر الذي لا تحب اطلاع الناس عليه وتكره اطلاع الناس عليه تجنبه قربة لله وبراءة لدينك، مثل ما مر معنا: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دينه أي فيما بينه وبين الله، وعرضه أي فيما بينه وبين الناس. فإذا الأمر الذي يكره المرء أن يطلع عليه الناس عليه أن يتجنبه، ليسلم له عرضه بينه وبين الناس، وليسلم له دينه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ثم أورد النووي رحمه الله تعالى حديثا بمعنى حديث النواس، وهو حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر، قبل أن يتكلم رضي الله عنه، قال: جئت أن تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم ما حاك في النفس، قوله الإثم ما حاك في النفس نظير ما تقدم في حديث النواس، قال: والإثم ما حاك في النفس. وتردد في الصدر هذا نفس المعنى، يعني تردد في الصدر عدم الرغبة فيه وعدم انشراح الصدر له وعدم الطمأنينة له. فإذا كان الأمر بهذه الصفة فهذا أمر تجنبه، إما أنه إثم بين أو أنه متشابه يخشى أن يكون إثما. وذكرت قبل أن البر الواضح والحلال البين لا يحيك في النفس من شيء أبدا، لا يحيك في النفس من شيء، وإنما الذي يحيك في النفس منه شيء إما الحرام البين أو الأمر المشتبه. نعم. قال حفظه الله: جاء في حديث النواس رضي الله عنه: البر حسن الخلق. وحسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير الدين النصيحة والحج عرفة. ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير، ويدل عليه وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن، والمعنى أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. نعم. ولهذا بعض السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: على دين عظيم، على دين عظيم. فالخلق يطلق به ويراد به خصوص الأدب، يراد به خصوص الأدب الأخلاق الفاضلة الآداب الكاملة، ويطلق ويراد به الدين، يراد به الدين على خلق عظيم أي على دين عظيم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فسرت ذلك بقولها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والقرآن فيه أخلاق وآداب وعبادات وأمور متنوعات، ومعنى خلقه القرآن أي أنه متصف بالأعمال والأخلاق والآداب التي جاء تبيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى على أتم حال وأكملها. نعم. قال حفظه الله: قوله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. من الإثم ما يكون واضحا جليا، ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيى من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه، وهو شبيه بما جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة، ويأتي مقرونا بالعدوان كما في قول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيفسر العدوان بالاعتداء والظلم، فيدخل فيه الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النواس: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا من حيث الجملة نظير أحاديث مرت معنا، نظير أحاديث مرت معنا كقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذه الأحاديث كلها في الجملة تدل على أن المرء المسلم الحريص على سلامة دينه إذا وجد من نفسه أمرا يريبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو أمرا تشتبه النفس منه ولا تطمئن إليه ويحوك في النفس منه، فليجتنبه، فإن في اجتناب ما كان كذلك السلامة، فإن في اجتناب ما كان كذلك السلامة والعافية للمرء في دينه. ولهذا في الحديث الأول قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ففي هذا سلامة للمرء من حيث سلامة الدين ومن حيث أيضا سلامة العرض. نعم. قال حفظه الله: فسر البر في حديث وابصة رضي الله عنه بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولا يظهر لي فرق بينهما، فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لاتفاقهما في المعنى. وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، وهو بمعنى ما فسر به الإثم في حديث النواس. نعم. قوله في أول حديث وابصة رضي الله عنه: استفتي قلبك، وفي آخره: وإن أفتأك الناس وأفتوك، يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وقد يكون الإفتاء ممن لا علم له، وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم. ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه في الفعل، أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه، واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون في الحرام البين، ومن باب أولى المشتبه. نعم، صاحب المعصية إن استفتى قلبه في المعصية فسيقول له قلبه في الحرام البين إنه من أحل الحلال وأطيبه، فأهل الفجور لا يدخلون في قوله استفت قلبك، وإنما الكلام هنا على المؤمن صاحب البر صاحب الخير الحريص على العافية الحريص على السلامة، فمثل هذا يقال في حقه استفت قلبك. وقوله استفت قلبك وراجع إلى الأمر الأول: إثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه النفس وتردد في الصدر، فوراجع إلى هذا المعنى، لأن الله عز وجل جعل في قلب المؤمن جعل سبحانه وتعالى في قلب المؤمن إحساسا يحجزه من فضل الله سبحانه وتعالى عن الخسائس والرذائل والمحرمات وما يسخط الله تبارك وتعالى، ولهذا جعل هذا الإحساس حاك في صدرك. هذه منة من الله سبحانه وتعالى وفضل على من يشاء من عباده. قال استفتي قلبك، قال وفي آخره: وإن أفتاك الناس وأفتوك. بعض الناس في هذا الباب إذا كان يريد أن يقدم على معاملة من المعاملات ولا سيما في البيوع أو غيره من الأمور، تجد يذهب يطلب من العلماء من يفتيه، وهو يبحث عمن يفتيه فيما يوافق رغبته، فيما يوافق رغبته، فيما يوافق هو، يعني هو لا يبحث عن حكم الله أصلا في الأمر، وإنما يبحث في كلام العلم من يفتيه بما يوافق رغبته في نفس الأمر. ولهذا بعضهم إذا جاء إلى العالم وأفتاه بما لا يوافق رغبته قال: الشيوخ كثير، الشيوخ كثير. وإذا أفتاه بما يوافق رغبته قال: كثر الله من أمثالك يا شيخ. لأنه هو يبحث عن شيء معين، هو يبحث عن شيء معين، فإن أفتي بما يرغب فيه أثنى ومدح، وإن لم يفت بما يرغب فيه قال: الشيوخ كثير، بمعنى أنه سيبحث من الشيوخ إلى أن يجد من يفتيه. وهذا باب من أبواب الزندقة، هذا باب من أبواب الزندقة، تتبع رخص العلماء وتتبع الأهوى هوى الإنسان، حتى إن بعضهم لا يغالط في المسألة ويخفي بعض جوانبها عن العالم حتى يستخرج لنفسه فتوى تتعلق بما يرغب أن يفعل، وهذا غاية في الخطورة على المرء في دينه. ولهذا الأصل في المرء أن يتجرد، أن يتجرد من الأهواء ومن حظوظ النفس، وأن يكون بحثا عن حكم الله أصلا حتى يسلم له دينه. قال: والإثم واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم. قال حفظه الله: ما جاء في حديث وابصة رضي الله عنه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول والله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي رضي الله عنه بمعرفة البر والإثم، فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه هذا الصحابي قال: جئت تسأل عن البر والإثم، قبل أن يتكلم الصحابي. فهذا له احتمالات، يحتمل أن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من بعض الصحابة أن وابصة يبحث في هذه المسألة ويسأل عن هذه المسألة، أو يكون سبق أن بحثها مع النبي أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض جوانب هذه المسألة. فالحاصل ثمة احتمالات في أن النبي عليه الصلاة والسلام توصل إلى المعرفة بأنه يبحث عن هذه المسألة من خلالها. وقد يكون أحد الصحابة، يعني قد يكون بحثها مع بعض الصحابة ونقل للنبي عليه الصلاة والسلام توجه نفسه وحرصه، يعني وابصه على معرفة هذا الأمر البر والإثم، يعني معرفة الضابط الذي يميز فيه المرء بين البر والإثم. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا بيان عظم شأن حسن الخلق، ثانيا أن بيان عظم شأن الخلق حسن الخلق، لأن في الحديث قال البر حسن الخلق، فهذا يدل دلالة بينة على عظم شأن الخلق ومكانته من دين الله. نعم. قال حفظه الله: ثانيا أن البر والإثم من الكلمات الجامعة. نعم. ثالثا أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. نعم. رابعا أن المؤمن الذي يخاف الله الآن هنا في هذه الفائدة، المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل، ما عدا واضح الحل لا يخلو من حالتين: إما حرام بين وهذا لا يجوز للمسلم أن يأتيه أو أن يفعله، أو مشتبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كما تقدم معنا باتقاء المشتبه، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال حفظه الله: رابعا أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ما لم يكن أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه. نعم. ولو أفتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. نعم. خامسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. نعم. وهذه الأسئلة التي تتكرر منهم على النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على هذا الحرص. نعم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب، فتوجل من مخافة الله. وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث التي هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قوله: قلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع، لذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسكون بها ويعولون عليها، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس، ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع، لذا طلبوا هذه الوصية. هذا الحديث، حديث العرباض رضي الله عنه وأرضاه، فيه وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هي من جماع الوصايا وأعظمها، وصية جامعة. وجاءت هذه الوصية على إثر موعظة بليغة وعظ بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وتأثروا من تلك الموعظة، صار لموعظته أثر عظيم على قلوبهم، فوجلت القلوب وذرفت العيون. فالصحابة رضي الله عنهم على إثر هذه الموعظة عظيمة التأثير قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كأنها موعظة مودع. استشعروا من هذه الموعظة التي أثرت فيهم هذا التأثير العظيم أنها موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية، قالوا: فأوصنا. وصية المودع، وصية المودع لها شأن عظيم جدا، لأن المودع كما لا يخفى يستقصي في وصيته ما لا يستقصي غيره، حتى تدرك الأمر أكثر. لو أن رجلا أراد أن يسافر ويترك أولاده ويستشعر أنه ربما يموت وأنه لا يرجع لهم مرة أخرى، وجمع أولاده وأراد أن يوصيهم، كيف تكون وصيته؟ هل وصيته تشبه وصيته لهم مثل لو أراد أن يذهب إلى مشوار قريب ويرجع وأوصاهم بعض الوصايا السريعة؟ وصية المودع تتميز بأنها يستقصي فيها الموصي ما لا يستقصي غيره، لأنه مودع، فيحرص على جمع الأمور، وكل ما يظن أنهم يحتاجون إلى أن ينبهوا عليه. فلهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولهذا وصايا النبي وخطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام التي كانت في حجة الوداع هي من هذا القبيل، في حجة الوداع، لأنها مواعظ ووصايا مودع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم يوصي عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الوصايا لها شأن، لها شأن. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قولهم فأوصنا هذا فيه طلب لوصية هي من جماع الوصايا، أوصنا أي أوصنا وصية المودع، ما دام أن هذه موعظة، موعظة مودع، فأوصنا وصية مودع. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا العظيمة: وصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. قال حفظه الله: قوله أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. ويأتي الأمر بتقوى الله في كثير من الآيات، لا سيما الآيات المبدوءة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بدأ عليه الصلاة والسلام وصيته الجامعة هذه بأعظم الوصايا، ألا وهي تقوى الله، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وما من خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام إلا وأوصى فيها بتقوى الله عز وجل. فالوصية بالتقوى هي وصية من جماع الوصايا وأعظمها، وتقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن من أحسن ما حدت به التقوى وعرفت قول أحد التابعين: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فتقوى الله عز وجل علم وعمل، فعل للمحظور وترك للمنهي، فعل للمأمور وترك للمنهي، وأيضا فيها جمع بين الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى وخوف عقابه جل في علاه. نعم. قال حفظه الله: قوله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع، أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة، أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستتب الأمن لما في منازعته من حصول ما هو أنكر من ولايته. هذه الوصية الثانية، وصية بالسمع والطاعة لمن تأمر، سمع الطاعة لولاة الأمر، وهذه الوصية جاء الأمر فيها بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والواجب على المسلم أن يقبل وصية الله وصية رسوله عليه الصلاة والسلام، وألا يجد في نفسه حرج من ذلك أو تردد، لأن من الناس من عنده جاهلية، شاء أن يكون هذا الوصف له حظ منه أو لم يشأ فيه جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يستنكفون من السمع والطاعة، ولا يرضى أن يكون تحت أمير وأن يسمع ويطيع، يرى أن مقامه أكبر ومنزلته أعلى، ولهذا أمورهم فوضى وحياتهم ضياع، نهب وسلب واعتداء على الأعراض والأموال وسبي وغير ذلك، أمورهم في فوضى، والناس لا تصلح حالهم أبدا بدون جماعة، ولا جماعة بدون إمام، ولا إمام بدون سمع وطاعة. ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يتخذ هذا الأمر دينا، كونك تسمع وتطيع لمن ولاه الله تبارك وتعالى عليك، تفعل ذلك ديانة تقربا لله، لأن هذا أمر لا ينتظم أصلا مصالح المسلمين إلا به، ولا تستقيم أحوالهم إلا به، فهو باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، باب من أبواب دخول الجنة. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. انظر كيف ضم النبي عليه الصلاة والسلام طاعة ذا ولي الأمر، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة مع فرائض الإسلام العظيمة وواجباته الكبيرة، مما يدل على مكانة الطاعة في الدين. لكن إذا كان الناس فوضى ويفتاتون على ولي الأمر، ومنهم من ينزع اليد من الطاعة لا يسمع ولا يطيع، ومنهم من يتكبر ويتعالى ويقول أن مقامه أعظم من أن يسمع ويطيع، هذه جاهلية، هذه حال الجاهلية، حال الضياع. والله عز وجل سلم الناس وعافاهم من هذه الجاهلية، وجاءت الشريعة بالحث على هذا الأمر، لأن الجماعة أمور الناس لا تستقيم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، أمور آخذ بعضها ببعض. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على السمع والطاعة لولي الأمر، وأن المرء لا يستكبر. ولهذا قال: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى لو تأمر عليك من تجد في نفسك شيء من إمرته عليك يجب عليك أن تسمع وتطيع. ولهذا بعض العلماء قالوا قوله وإن تأمر عليكم عبد جاء على صيغة المبالغة، لأن بيجمع أهل العلم أن العبد لا يكون إماما للمسلمين، لأن العبد أصلا منافعه لسيده، منافع لمالكه، فأجمع أهل العلم على ذلك. ولهذا قال بعض العلماء أن ذلك جاء على صيغة المبالغة والتأكيد على أنه يجب أن تسمع وتطيع لولي الأمر، حتى لو ترى مثلا أن منزلتك الاجتماعية أفضل من مكانتك في الشرف أو في المنزلة أو في النسب أعلى منه، مثلا وضعك الاجتماعي أعلى منه. فبعض الناس ينظر إلى هذه الحيثية يقول: كيف أنا أسمع وأطيع له وأنا وضعي الاجتماعي أعلى مثلا، ومكانتي في المجتمع أعلى، أو أشياء من هذا القبيل، فتجده ما يسمع ويطيع ويتعالى على هذا الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، يعني على وجه المبالغة في تأكيد العمل بهذه الوصية، السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. نعم. قال حفظه الله: قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار عن أمر كوني قدري سيقع، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، ووقع الأمر طبقا لما أخبر. وكما أنه إخبار ففيه معنى الإنذار أيضا، يخبر وينذر، مثل قوله: لتتبعن سننا من كان قبلكم، هذا إخبار عن أمر كوني سيقع، أنه سيوجد في الأمة من يتبع سننا من كان قبلنا، لكنه في الوقت نفسه يتضمن معنى الإنذار من ذلك، كان يقول لك سيوجد الاختلاف فاحذر منه، احذر ألا تقع في ذلك، تجنب ذلك، خذ بالأسباب التي تعينك على الخلاص منه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم تشوفوا إلى معرفة الأسباب للنجاة من الاختلاف، تشوفت نفوسهم لمعرفة الأسباب التي تعينهم للسلام من الاختلاف، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام دون أن يسألوا، قال: إنه من يعش

فإنه إظهار لسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي وتركه خشية أن يفرض عليهم، كما في صحيح البخاري. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشى من الفرض لانقطاع التشريع بوفاته صلى الله عليه وسلم، فبقي الاستحباب، فأظهره عمر رضي الله عنه، وهو أيضا من سنة الخلفاء الراشدين، وما جاء عنه رضي الله عنه من قوله نعم البدعة كما في صحيح البخاري يريد إظهار صلاة التراويح، يراد به البدعة اللغوية. ومثل ذلك زيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة، وقد وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدعة فهو محمول إن صح على البدعة اللغوية. قول النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هذا فيه بيان المخرج حينما يرى المرء الاختلاف والتفرق في الدين، فإنه لا سبيل للنجاة من ذلك إلا بهذين الأمرين اللذين ذكرهما عليه الصلاة والسلام، الأول لزوم السنة والثاني مجانبة البدعة. الأول لزوم السنة وزم النفس بزمامها وإلزام النفس بها وتعويد النفس على المواظبة عليها وتلقي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول، والأمر الثاني مجانبة البدعة، وأن البدع كلها ضلالة ليس فيها بدعة حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، حتى ما يراها الناس حسنا من البدع هو ضلالة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في أثر بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لا عبرة برؤية الناس لحسنها، لأنها ليس المقياس عقول الناس ولا آرائهم، فالسنة هي التي عليها المعول، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فلا عبرة باستحسان بعض الناس أو كثير من الناس لبعض الأعمال مما ليس له أصل في سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. كيف يقال في الدين بدعة حسنة والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فما لم يكن دين، ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة. وكفى بالمرء فضلا وشرفا ونبلا أن يكون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نهج صحابته الكرام، وكفى بالمرء شرا أن يكون منغمسا في الأهواء والبدع معرضا عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن النجاة انحصرت في هذا، أن يلزم المرء السنة وأن يتجنب البدعة، وأن يتجنب البدعة. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام، فإن كل بدعة ضلالة ما استثنى شيئا، ولو كان في المقام استثنى لاستثنى الناصح الأمين، مثل قوله في الحديث الآخر كل أمتي يدخلون الجنة، لما كان في هذا الأمر استثنى استثنى قال إلا من أبى، وهنا قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني، فهذا لا استثناء فيه، البدع كلها ضلالة. الحق إنما هو في السنة الثابتة الصحيحة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب. هذا الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة ماسة إلى الموعظة والوعظ، لأن الوعظ يلين القلب، يلين القلب، وأيضا يترتب عليه رجوع العاصي وتنبه الغافل وازدياد المطيع في الطاعة، الموعظة لها أثر، لها أثر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظة. نعم. قال حفظه الله: ثانيا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية منه صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا فأوصنا. نعم. قال حفظه الله: ثالثا، أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل، وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بها. نعم. رابعا، أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. بل لا تجتمع لهم مصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يلتئم شملهم، ولا تتحقق مصالحهم إلا بذلك، لأنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. نعم. قال حفظه الله: خامسا، المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. نعم، كما مر معنا في الحديث: وإن تأمر عليكم عبد. وفي بعض الروايات للحديث: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. نعم. وهذا كله على وجه المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة. نعم. قال حفظه الله: سادسا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من دلائل النبوة، أن يخبر عن أمر مستقبل ثم يقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. سابعا، أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. ثامنا، بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأنهم راشدون مهديون. نعم، بهذا وصفهم في الحديث: سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصفهم بالرشاد والهداية، وصفهم بالرشاد والهداية، وهذان الوصفان الجمع بينهما فيه جمع لهم في الوصف بين العلم والعمل، لأن الراشد ضده الغاوي، والمهتدي ضده الضال. الراشد ضده الغاوي، والمهتدي ضده الضال. ولهذا في وصف الله للنبي عليه الصلاة والسلام في أوائل سورة النجم قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. نفي الضلال في إثبات الهداية، ونفي الغواية في إثبات الرشاد، وهما يعنيان كمال العلم والعمل، كمال العلم والعمل، لأن إذا جمع بين الرشاد والهداية فالهداية تعني كمال العلم، والرشاد يعني كمال العمل. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء بهذين الوصفين الرشاد والهداية يعني أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم بين صلاح العلم والعمل، وأنهم قدوة للعباد في الدين علما وعملا، عقيدة وعبادة، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حفظه الله: تاسعا، التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. قال حفظه الله: عاشرا، أن البدع كلها ضلال فلا يكون شيء منها حسنا. نعم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. قال حفظه الله: الحادي عشر، الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في الترغيب فعليكم، وفي الترهيب وإياكم. نعم، والجمع بينهما مطلوب، لأن دين الله سبحانه وتعالى قائم عليهما، والقرآن كله ترغيب وترهيب، ترغيب في الخير والفضائل، وتحذير من الشر والرذائل. نعم. قال حفظه الله: الثاني عشر، بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا. نعم، يعني هذه الوصية بهذه الأمور الجامعة التي جاءت في الحديث بدءا من قوله أوصيكم بتقوى الله، هذه الوصايا الجامعة جاءت على إثر الموعظة البليغة، والتي شعر الصحابة منها أنها موعظة مودع فطلبوا منه الوصية، فعلم من ذلك أن هذه الوصية المبدوءة بقوله أوصيكم بتقوى الله هي من جماع الوصايا، وهي بمثابة موعظة المودع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشمل حسن الخلق المسلمين فقط أم للكفار أيضا؟ حسن الخلق في تعامل المرء به مع المسلمين هذا يزيد من الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى وشيوع الخير وانتشاره بينهم، وفوائد حسن الخلق في تعامل المسلمين مع بعضهم لبعض كثيرة جدا، فهو مطلوب بين المسلم وبين أخوانه، وأيضا مطلوب من المسلم أن يتعامل مع الكافر بالخلق ليتألف قلبه لهذا الدين. وكثير من الكفار دخلوا دين الله سبحانه وتعالى في قديم الزمان وحديثه بما رأوه من أمور عظيمة جدا في المسلمين الموفقين للزوم الإسلام والتمسك به، فأثر فيهم ذلك، وهذه التي تسمى الدعوة بالقدوة الحسنة. الدعوة بالقدوة الحسنة يرى الخلق ويرى الأدب ويرى الوفاء ويرى الأمانة ويرى الخصال العظيمة التي دعا إليها الإسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليهم، أن تقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمعاملة الحسنة معهم حتى الهدية، حتى أن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد عقد بابا عنوانه باب الهدية للمشرك، الهدية للمشرك. فتأليف القلب المشرك بالمعاملة الجيدة والهدية ونحو ذلك هذا من الأسباب والبواعث التي ربما بإذن الله سبحانه وتعالى أن تحرك في قلبه قبول هذا الدين والدخول فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأمور المعينة على حسن مراقبة الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا؟ هذا أعظم الأمور، المراقبة لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وهي منزلة الإحسان، وهي التي تضبط للمرء استقامته على دين الله سبحانه وتعالى إذا وفق إلى أن يكون بهذه المرتبة، يراقب الله عز وجل في أفعاله وتروكه، في أفعاله وتروكه يراقب الله سبحانه وتعالى. ويعين على ذلك أعظم إعانة حسن المعرفة بالله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فكلما زادت المعرفة بالله زادت الخشية وزادت المراقبة وزاد أيضا الإقبال على طاعة الله عز وجل. وأيضا يعين المرء على تحقيق هذا المطلب العظيم الدعاء، لأن القلوب بيد الله، فلا يحصل فيها شيء من الخير إلا إذا جعله الله في القلب، مثل ما قال أحد التابعين، قال: لو أخرج قلبي من صدري وجعل في يدي اليسرى، وجيء بالحسنات والخيرات كلها وجعلت في يدي اليمنى، لما استطعت أن أجعل شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. ما يمكن الإنسان أن يستجلب بقلبه شيء من المعاني العظيمة والأخلاق الفاضلة والأمور العالية إلا أن كان الله وضع له ذلك في قلبه. ولهذا الأخلاق وهائب مثل ما جاء عن بعض السلف قال إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. فإذا من الأمور المعينة في هذا الباب كثرة الدعاء، ومن الدعوات الماثورة النافعة في هذا الباب اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، فالدعاء نافع جدا. وأيضا ينفع المرء ويفيده في هذا الباب الإقبال على العلم، لأن العلم نور وضياء لصاحبه. وأيضا من الأمور المعينة على تحقيق هذا المطلب مصاحبة الأخيار وملازمة الصالحين ومجالستهم ومجالس العلم، مجالس الفضل، هذه كلها من الأمور التي تعين على تحقيق هذا المطلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجب السمع والطاعة للحاكم المتغلب بشوكته الخارج على الإمام الشرعي، وإن كان هذا التغلب قد وصل إليه بإراقة الدماء وظلم الناس؟ في الحديث هنا قال وإن تأمر، يعني التأمر هنا يشعر بالتغلب، والإمرة للإمام الأصلي تبقى له، الأصل أن تبقى الإمرة للإمام الأصلي وليس لمن ينازعه، بل جاء الأمر بقتل الثاني من ينازع الأمر. لكن إذا استقرت الأمور واستتب الأمر وأصبحت الولاية بيد شخص ما ولم يبقى ولاية أصلا لآخر، فإن الولاية لمن صارت الولاية بيده وصار الأمر بيده. ومثل هذه الأمور يعني الجواب هنا جواب عام، لكن الحوادث المعينة لابد فيها من الرجوع إلى أكابر أهل العلم، لابد فيها من الرجوع إلى أكابر أهل العلم، ولا يستفتى في هذا عامة الناس وصغار طلاب العلم، وإنما يرجع فيها إلى الأكابر من أهل العلم. مثل ما قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وكلت شخصا أن يذبح لي الأضحية وأمسكت عن أخذ الأظافر والشعر، فمتى يحل لي الأخذ منها؟ أعد. وكلت شخصا أن يذبح لي الأضحية وأمسكت عن الأخذ من الأظافر والشعر، فمتى يحل لي الأخذ منها؟ يحل لك الأخذ منها إذا ذبحت الأضحية، تمسك عن الأخذ من شعرك وأظفارك حتى تذبح الأضحية. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لبس إحرامه ونوى في منزله ثم نوى عند الميقات؟ النية لا تكون إلا في الميقات، وإذا نوى قبل الميقات فإن النية تقع، لكنه يكون قد خالف السنة، وإلا يصبح دخل في النية، ويصبح بهذه النية قد أحرم محرما يعتبر، والإحرام منه وقع قبل الميقات، فإحرامه يصح هنا، لكنه يكون خالف السنة حتى ولو في مسافات ليست بطويلة. الأصل أن تكون النية من الميقات، فإذا نوى الميقات إحرامه صحيح وهو قد أحرم ودخل في النية، لكنه عنده شيء من المخالفة للسنة. أما إن أخر النية إلى ما بعد الميقات وجاوز الميقات دون أن يحرم فلا بد أن يرجع للميقات، وإن لم يرجع وأحرم بعد المجاوز الميقات يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: نحن ذاهبون إلى الحج كمشرفي حملة ونريد أن نحرم من الميقات، ولكن قالوا لنا لا تحرموا إلا بعد التفتيش، فهل إذا أحرمنا هناك يعتبر حجنا صحيحا؟ لا، وين أفتاك الناس وأفتوك، هذه ليس كلام أهل العلم الذي قال لك هذا الكلام، هذا ليس كلام أهل العلم، وإنما الإحرام إنما يكون من الميقات، الإحرام إنما يكون من الميقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرمت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة الحائض إذا استمر حيضها بحيث جاء وقت المغادرة إلى بلدها وهي لم تطف طواف العمرة ولا طواف الإفاضة وهي لا تستطيع أن تؤخر رحلتها، فماذا تفعل؟ لها أحد خيارين: إما أن تعمل على تأخير الرحلة وهذا أسلم لها وتجتهد في ذلك والأمور ميسرة، بدل السيارة سيارة يتأخر معها زوجها أو محرمها، وبدل الطيارة طيارة، وتؤخر الرحلة حتى تكمل حجها وعمرتها كما قال الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذا الخيار الأول وهو الأولى. والخيار الثاني أن تسافر إلى بلدها لكنها تبقى محرمة ولا يقربها زوجها لأن لا تزال عليها على الإحرام، ثم يرجع بها محرمها بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك حتى تكمل حجها أو تكمل عمرتها. والخيار الأول هو الأولى والأسلم لها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أذهب إلى الحج بدون تصريح؟ لا يجوز، وهذه التصاريح التي ألزم بها ولي الأمر هي من مصلحة المسلمين، وأخذ بها بعد جمع أهل العلم من أنحاء العالم والتشاور في هذا الأمر، وقرروا أن الأمر يقتضي ذلك وأن هذه مصلحة لا بد منها، فجعلت هذه التصاريح من أجل الحد من الأعداد التي تصل إلى مكة، من الأعداد التي تصل إلى مكة. وطاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ومراعاة مصالحهم هذا واجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومر معنا حديث الباب السمع والطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يحج عن أبيه وهو يذبح الشاة في الحج عن أبيه، هل يستطيع أن يذبح الأضحية عن نفسه وهو في الحج؟ هذه الشاة التي يذبحها عن أبيه هذا من أجل التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا هدي التمتع يذبحه عمن نوى الحج والعمرة عنه. وأما الأضحية فإنها تجب على المرء عنه وعن أهل بيته إذا كان قادرا على ذلك، فكونه ذبح الهدي عن والده لكونه يعني حج عنه واعتمر جمع له بين الحج والعمرة هذا لا علاقة له بالأضحية، الأضحية باقية في وجوبها عليه ما دام مقتدرا، فعليه أن يذبح الأضحية، والأولى أن يكون ذبحه لا في بلده، يوكل أحدا من أهله أو ولده أو قرابته بذبحها في يوم النحر في البلد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي بطاعة الله، بفعل الطاعات ولزوم أوامر الله سبحانه وتعالى. وشراء النفس ابتغاء مرضات الله لا يكون إلا بلزوم الطاعة وفعل ما يرضي الله، خلافا لفهوم أهل الضلال ولا سيما الخوارج في ارتكابهم لأعمال هي من شناع الأمور وأمور مصادمة للإسلام، ويدخلونها في مفهوم هذه الآية، حتى إن فئة من الخوارج المتقدمين سموا أنفسهم الشراة إشارة لهذه الآية: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب